بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الذين يحاولون أن يعزلوا الأرض عن منهج السماء يريدون بذلك أن يسيطروا بدون تقييد لسيطرتهم ولا تقييد لأهوائهم، لأنهم لا يقدرون أن يحكموا أنفسهم بمنهج الله. وقلنا إن الإنصاف يقتضي حين نحب أن نقارن نظاما بنظام، وما على الذين ينكرون اتصال الأرض بالسماء أن يبحثوا في مصدر ذلك النظام الذي نقول نحن إننا تلقيناه عن الله بواسطة الرسول الصادق. ما عليهم أن يبحثوا ذلك البحث، وعليهم أن يقارنوا نظاما بنظام. ونقول للذين يأخذون من تخلف أمم الإسلام في ذلك العصر حجة على أن الإسلام لا ينهض بحركة الحياة ولا بأقضيتها، ولا ينشئ أمة مستوية لها حظ من ثقافة وحظ من مدنية وحظ من حضارة، نقول لهم لا، إن الإسلام لم ينزل اليوم، وإنما نزل من 14 قرن فأكثر، وقاد الحياة وصنع أمة لها حضارة. وهذه الأمة التي كانت لها الحضارة كانت أوروبا نفسها تقول إنها في العصور المظلمة، ونحن في عصور الضوء وفي عصور الإشراق. فإذا ما جاء المسلمون وتخلفوا الآن، لا يجب أن نأخذ من تخلفهم الآن أن دينهم هو الذي دعاهم إلى التخلف، ولكن نقول أن ترك دينهم هو الذي دعاهم إلى هذا التخلف. وذلك أمر قصد من أعدائهم، لأنهم عرفوا موطن القوة في تلك الأمم، عرفوا موطن القوة بالتحامهم في حروبهم الصليبية، فأرادوا أن يشتتوا الأمة الإسلامية، وأن يصرفوها عن مبادئ دينها، وأن يوجهوا إليها بريق حضاراتهم ومدنياتهم، حتى يفتنوا البقية الباقية عن هذا الدين. نقول لهم بمعادلة بسيطة سبق أن قلناها وأنا أكررها دائما، أننا إذا ما نظرنا إلى أمة الإسلام وجدناها أنها حينما جعلت الإسلام نظام حياتها والمهيمن على حركتها سادت الدنيا. في الوقت الذي كانت الكنيسة فيه حينما حكمت في أوروبا، تأخرت أوروبا وصارت في عهود الظلم، فحينما عزلت الثورة الأخيرة في أوروبا الكنيسة وجعلتها قاصرة على ما لله لله كما قيل، وما لقيصر لقيصر، انطلقت الحياة العلمية من عقالها، ونعم الناس حقا بالكشوفات والابتكارات والاختراعات. إذن فعدم تقيدها بالكنيسة ولا بالمسيحية جعلها تتقدم، ولكننا نحن عدم تقيدنا بديننا جعلنا نتأخر. فهات دينا لما تركناه تأخرنا، ودينا آخر كان مدعا لما تركوه تقدموا. إذن هذا يدل على أن الجرعة التي عندنا، الجرعة الإسلامية، جرعة صالحة لأن تقود حركة الحياة إلى أرقى مستوى، إلا أن هذا الرقي في المستوى محروس بقيم عليا. الحضارات التي وجدت بانطلاقات العلم بعيدا عن الكنيسة أصبحت حضارات شرسة، حضارات شرسة تعطي زخرف الحياة ولكنها تعزل قيم الحياة عن زخرف الحياة. ولكننا نحن جئنا بحضارة الحياة محروسة بقيم السماء. فإذا كان المسلمون قد تخلفوا الآن، فذلك ليس عيب الدين، وإنما عيب من ينتسبون إلى الدين. وأيضا يشيعون أيضا في كثير من الناشئة أن الأمم الإسلامية أمة تأخرت، والأمم غير الإسلامية أمة تقدمت، مما يدل على أن الدين لا يصلح لقيادة الحياة. هم لا يهمهم شيء في المسيحية، لأن المسيحية كما قلنا سابقا مسيحية ليست مسيحية سماوية، وإنما هي مسيحية سياسية، مسيحية سياسية، معنى أنها أمم قيل أنها مسيحية وانتسبت في ظاهر الأمر إلى المسيحية وأصبح فيها كنائس وأصبح فيها كذا وكذا وكذا وكذا، والواقع أنها بعيدة عن المسيحية السماوية، فهي مسيحية أرضية مسيحية سياسية. نقول لهم إن هذه المسائل التي تبدونها ناحية الإسلام وناحية التدين على العموم يجب نرد عليها بشيء واحد، وهو أن تقنيناتكم في ارتقاءات الحياة إذا نظرتم إلى جانبها النظري أو إلى جانبها المادي فستجدون الفوق الإسلامي والسبق الإسلامي فيها. أما الفوق في العلوم المادية فأمر أشهد به كل دور العلم والجامعات في أوروبا، بأن كل البذور التي بذرت هذه الحضارة أو المعابر التي عبرت عليها الحضارة إنها معابر الإسلام. وأما من ناحية الأمور النظرية أي الأمور التي قد تختلف فيها الأهواء ولا تتقيد بمسألة معملية ولا منهج مادي خاضع للتجربة الفعلية، نقول لهم انظروا إلى أي تقنين من تقنيناتكم وقارنوه بما حين وصلتم إلى النضج فيه إلى بداية الإسلام فيه، فستجدون أن بداية الإسلام هي الأساس الأصيل لذلك النضوج، وأنتم حين ترتقون بتقنيناتكم النظرية إنما تقربون منها أو تلتقون عندها، وحين تلتقون عندها لا تلتقون عندها على أنها إسلام، ربما لو علمتم أنها إسلام ربما كنتم صدفتم عنها وتركتموها مخافة أن نحتج بها عليكم، ولكنكم أخذتموها ثم فوجئتم بأن كثيرا منكم هم الذين نقبوا ببحثهم وأوصلوها إلى أنها قضاء إلى أنها مبادئ إسلامية، ذلك في الأمور النظرية. إذن فيجب أن نفرق بين قوم يأخذون الإسلام دينا يسيطر على حركة الحياة، وبين من يريدون أن يجعلوا الإسلام مجرد طقوس وشعائر، وحظ خصوم الإسلام كله منحصر الآن في أن يجعلوا الإسلام دينا كنسيا، يعني دين مقصور على الشعائر العبادية وليس له صلة بحركة الحياة. ولذلك نسمع مثلا أن المساجد مثلا مفتوحة، واللي عايز يصلي يصلي، والذي يريد أن يصوم يصوم، والذي يحج يحج، والذي يزكي يزكي، وكأنهم قصروا الإسلام على هذه المسألة. نقول لهم يا قوم قصركم الإسلام على هذه المسألة إنما أردتم به أن يكون الإسلام كالمسيحية عندكم بأنه مقصور على الشعائر، والإسلام إنما جاء ليقود حركة الحياة كلها من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. فإن كنتم قد وجدتم عندكم شيئا مما تقولون به، فلأن المسيحية التي تسيطر على الجانب الأوروبي أو الجانب الغربي أو الأمريكي إنما جاءت فقط بالقيم الروحية فقط بعيدة عن حركة الحياة، وأما الإسلام فجاء دينا جامعا، وما الشعائر التي تريدون أن تحصروا الإسلام فيها إلا الينابيع التي يصدر عنها السلوك الإنساني. ولذلك قلنا يجب أن نفطن إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ذلك الأساس حينما قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، فكأن الخمس اللي انتوا عايزين تجعلوا فيها الإسلام، ما قالش الإسلام خمس، ما قالش الإسلام هي هذه الشعائر، وإنما قال هذه هي الأسس التي ينبني عليها الإسلام. إذن فالإسلام شيء ضخم شيء واسع، تلك أعمدته وهذه أسسه، أعمدة تصل الإنسان بالمشرع الأعلى حتى يصدر في كل حركة من حركات حياته إلى رصيد إيماني مجدد مجدد بالصلاة، مجدد بالصيام، مجدد بالزكاة، مجدد بالحج. ولكن ما هو المبني؟ المبني غير المبني عليه. يبقى بني الإسلام على خمس، فكأن الإسلام ينتظم كل حركة في الحياة، ولكن هذه هي الأسس التي بني عليها الإسلام. فمن يريد من هؤلاء أو من هؤلاء أن يقصر الإسلام على هذه الشعائر، نقول له إنك تريده إسلاما كنسية، تريده إسلاما مسيحيا سياسيا، والله يريده غير ذلك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.